الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نوى هدوني يود بالنهار مالنتي صوما، يعني هل يصح أم لا صوما وهبين كنيون هدي مالنتي ونيود صوم كاسي مكان صحيا مسكان صحي مايا. وقالت واحدة لأم الدرداء: كان وحوها أبو الدرداء يقول مدي راهدا عندكم طعام، أي عندكم طعام راشن مهيسان، فإن قلنا هدان راهنا لا مايا. قال وحو رنجر: فإني أنا صائم مد صوم بانها يوم هذا مال تيدا. ولذا أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه غورت مركا وسيدا اولني وحي هيد غور مالنا صوم كاسينا صوم واجب ما هين، لانه هدو واجب يهاي ما يراهدين عندكم طعام وحوها صوم سنة. وفعله حسيدا سبيي ابو طلح رضي الله عنه أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا لا صام يومه ذلك. مركا قدر يركي سوي ديو غداء وحل رادا ما يؤكل على في أول النهار حديل رادا حمو تيران وصوب تيرمال انتها. وابو هريرة يأسق نسيدة السمي وسعيد بن المسيب وحر: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: فأنا صائم. وابن عباس باي سقنا سيدا سمي عبد الله بن عباس، وكان يصبح حتى يظهر إلا ظهر كوغارو ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وحواقوا إبرياني قون صوم دونهين، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، وحنا معنا وحنا مع بن ما انتودن، ولا صومن يومي هذا مال تيدا وان صوم دونه. ولباثر كابن عباس وعادين يا إنان هبين كي صوم نيون ومال تيان ومركا دونين إنو تشبيو. الكاثر كابو طلحية أبو هريرية أبو الدرداء يهين محتملة إن هبين كي صوم كنيودين صوم سنة، وما لنتي أي دونين الكبيان مركي أي راشوائي إن هل كي كسيودين، لكن أثر كابن عباس وحكو عد إن أنه هبين كي صوم بنيون. والله لقد أصبحت وما أريد الصوم. وحذيفة أي سونا سيدا يالي سيبنا أبي شيب ورينيو أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام. أنا أقول راح مركي سو شيء كذب وليبه أي وحوم وغطين وصام مركاسو صامي. حديثا وحوافق سن ظاهر كعثارته وحوافق سن ظاهر كحديث كعائشة. وحيث عائشة: دخل علي رسول الله ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ساس وكلا يا رسولك عائشة وصوك علي وحويدي راشن وحبما هي مركي عيتري رسولك وحويدي إذا وان صومنح. وكما السلدة صوم كم يا الله شرديا إن هبين كي قفك ونيوده إنت أنا واقو برين. waxaynu soomka u kala qaadaynaa soom farala iyo soom sunnaa. Soomka faralka waa loo shardiya anniyatu min alleyl, in habeenkii waxa weeyaan qofku uu niyoodo. Xadiidka Xabsa ee odhanaya man lam yubayit siyaama min alleyli falaa siyaama lahu ayaa ka mid ah adilada xadiidkaasi, oo sida saxiixa mawquufa calaa Xabsa wa imaamu tirmidi wanasa. Xadiidu kadalika cumar bnu khaaab inama alacmaalu biniyaat. Soomka tatawuca ama sunnaha waxay jamaahiirta ama ahlucilmiga badankooda ay ku tageen annahu yajuusu biniyatin fi nnahaar qabla zawaali shams, inay bannaan tahay inuu maalinimada niyoodo inta aanay qoraxdu suulin oo waqtigii duhurka aan la gaadhin. waxaanay markaa xujaysteen xadiidka caaisha muslim warinayo iyo aasaarta faraha badan ee ka soo aroortay salafka asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim. saxaabada aynu akhrinay mooyaane kuwo kale oo sidaa inay yeeleen ay ka soo aroorteen waa jira. cabdullahi ibnu mascuud kaana idaa asbaxa axadukum thuma araada asawma bacda maa asbaxa fahuwa bikhayri nadarayn. taxaawi baa wariyey bi isnaadin saxiix, haddii midkii waagu u baryo dabeetana uu doono inuu soomo fahuwa bikhayri nadarayn, macnaa labada arrimoodta u fiican ayuu dooranaya. taasina waxay tusinaysaa soomku inuu yahay soom sunna, labada arrimood ah inuu soomiyo inuu iska daayo. soomku hadduu yahay soom ramadaan ama soom waajiba sidaa ma yidhaahdeen. ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku tageen soom oo dhan in loo shardiyo niyo habeenkiiya. waana sida nacam cabdullaahi ibnu cumar laga wariyey inuu yidhi laa yasuumu tatawucan xataa yajmaca min alleyla yatasaxar. waana madhab imaami maalik raximahu llah. xadiidkanna waa awuuleen xadiidkan caaisha fainii idan saa'im, waxay idhahaan macnuhu waxa weeyaan nawa sawma min alleyl uma araada alfitra, habeennimadii buu soomka niyooday kadib wuxuu doonay inuu afuro. markuu waayo wuxuu ku afuro ayuu yidhi waan soomanahay, laakiin xaafidku wuxuu leeyahay oo imaamu nawawi weliba uu ka soo naqlinaya inuu yidhi wahuwa taawiilun faasidun watakallufun baciid, sidaa xadiidka lagu fasiraa. oo daahirkiisu waa inuu markaa rasuulku soomka uu bilaabay idan innii saa'im, yacnaa iminka laga fainii idan saa'imun iminka laga bilaabo. markaynu eegna aathaarta faraha badan ee ka soo aroortay saxaabada iyo xadiidka daahirkiisa, waxaa muuqata soomka sunnaha inaan loo shardiyin niyo habeenkiiya maalintii qofku uu niyoon karo, laakiin waxaa shardiga inaanu waxba cunin, an laa yaakula aw yashrab. waana sidaa ka muuqata aathaarta laga soo wariyey saxaabada. sida daahirkaina waa in qabla zawaal iyo bacda zawaal ay isku mid tahay, duhur ka hor iyo duhur kadib, intaa maalinta uu ka soomanaa uuna ajirka looga qoraayo. waana sidoo ka muuqata aathaarta qaarkeed in duhur ka hor iyo duhur kadib ay isku mid tahay, si aatharka Xudayfa man bada lahu siyaamu bacda maa tazuulu shamsu faliyasum. wakadalika waxa weeyaan aathaarta kale qaar ka mid a sida aatharka ibnu cabaas oo kale inay isku mid tahay duhur ka hor iyo duhur kadib. hadii marka ay kala xukumiyeenna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa caddayn lahaa. alcilmiga qaarkood xataa waxay ku dareen soomka faralka oo in maalintii niyadiisa laga bilaabi karay sheegeen, xataa soomu ramadaan mar haddaan waxna cuni waxnaanu cabin, waxaanay deliishadeen xadiidka soo socda, bal jawaabta laga bixiyey deliishiga xadiidka markaynu akrinaynu insha allah sheegi. qaal xadaثna abu caasim can yaziid bn abi cubayd can salma bn lakwac radia allahu canه. وxadiidku waa min ثulaaثiyaat اlbukhaari, saddex baa u dhexeeya bukhaari iyo rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam. ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalam bacaha waa diray rajula, nin yunaadi dhawaaqa fi الnaasi, dadka dhexdooda ka dhawaaqa. ninkaasi markaa inuu ka mid ahaa reer aslam oo la odhan jiray hind ibnu asmaa ibnu xaarif, manaa magaciisa iyo magaca aabihii iyo magaca wogiiba waa magac hadee jeer dumarka loo yaqaano, hind iyo asmaa iyo xaarif, weliba hind iyo asmaa oo xaarifa raggaa loo bixiyaa. nacam, markaa ninkaasu rasuulku diray yidhi naadi fii qowmik, waxa uu ku dhawaaqay qaa'ilan isagoo leh ina man akala kii wax cunay falyutima, ha dhammaystiro, oo inta hadhay bimacnaa ha soomanaado, aw falyasum ama ha soomo, falyutima bay tafsiir u tahay. waman lam yaakul, kaan waxba cunina falaa yaakul, waxba yaanu cunin. marka waxay leeyihin xadiidkani wuxuu daliilo yahay xataa soomka ramadaan, qofkii aan waxba aan cunini maalintii inuu niyoon karo, oo inshaau niyati soom fi nahaar, waayo rasuulku calayhi afdalu salaati wataslim wax qalla amuu farin, lam yaamurum bilqadaa. laakiin taasi waxay ku xidhan tahay horta siyaamu yowmi caashuuraa ma aha waajib, mise mustaxab u ah. waxaa horey noo soo martay in se raajixa ay tahay siyaamu yowmi caashuuraa inuu ahaa mustaxab ama sunna inuu ahaa. haddii la yidhaahdo waajib u ahaana, xadiidkani daliiluma aha in soomka ramadaan maalinnimo la bilaabi karo, leanna siyaamu yowmi caashuuraa haddii la yidhaha waajib u ah, dee maalintaasuunbaa wujuubku uu ka bilaabo, isoom hore waajib u ahaa ma ahayn. waxaa loo deliishan karaa un qofka aan ogeyn inay maalintu maalin ramadaan tahay, isagoo weli aan waxba cunin ka war hela, inuu markaasuun soom niyoonayo cudurdaarka awgii, oo aan wax qallaanaa la farahayn. jawaab saddexaadna waa jirtaayo xadiidkan laga bixin karo, in la yidhaahdo siyaamu yowmi caashuuraa haddii xataa uu fara lahaa, dee waa la nasakhay si aan shaki lahayn. marka fanusikha xukmuhu wa sharaa'ituhu, xukunkiisi iyo shuruuddiisiina waa lala nasakhay. talabaad, soomu caashuuraa waxaa looga qiyaas qaadan karin soomka ramadaan, waman lam ya'kul falaa ya'kul, oo qofka man akala falyutima aw falyasum, qolooyin kale maalin baa la niyoon karaa, iyadoo waagu baryaa la niyoon karaa soomka ramadaan. dee waxay shardiyayaan inaan waxba cuni waxnaanu cabin, xadiidkan caashuuraana wuxuu tilmaamayaa isagoo cunay oo cabay haddana inuu markaasuun soom uu bilaabi karo, oo inta hadhay waxa weeyaan uu soomayo. markaa sida saxiix waxay tahay in la kala qaado soomka sunnaha iyo soomka faralka, oo la yidhaahdo soomka faralka ahi laa yasixu ilaa biniyatin min alleyl, inuu habeenkii qofku niyoodo qabla طuluuci اlfajri mooyaane si kale ku ansixi maayo. amaa soomka sunnaha falamru fiihi waasic, arrinkiisu waa ballaadhan yahy, oo iyadoo habeenkii aanu niyoon ayaa maalintii uu niyoon karaa. Waxaynu ka soo reebaynaa soomka faralka, qofka aan ogeyn inay maalintu maalin rabadaan tahay ee markaa ogaada, inuu markaa uu ogaaday soom uu niyoon karo. Nacam, cudurdaarkaa ogiye. Baabun asaaimu, kii soomana ee yusbixu, waa beriisanayay junuban, ama asaaimu ka sooman yusbixu, waa beriisanayaa junuban isagoo janaabo qaba. Macnaa haddii sidaasi ay dhacdo, hal yusixu soomu amlaa, soomkiisu ma ansaxaya mise ansixi maayo? Soomkii faralka iyo sunnaha ma isku midba? Ka ogaan sidaa u yeela iyo ka meedhashadii ilaaba ma isku midba? Macnaa qofkii waxaa looga jeedaa maalintii doonaya inuu soomo habeenkii janaaba ku dhacday, ama janaabadaasi ha noqoto can jimaacin aw can ixtilaamin, isagoo meedhan haddii waagu u bariyo oo janaabadii qaba, oo markaa soom uu doono soomkaasi ma ka ansaxaya soomkaa janaabada ku soo gaadhay. Qaala xadaثanaa cabd اllahi bnu maslama can maliki can sumayin mawla abi bakri bn cabd الraxmaan bn اlxaris bn hishaam bn اlmugiira anahu samica, wuxuu maqlay abaa bakri bn cabd الraxmaan qaala, kuntu waxaana ana anigi oo abi aabbahay, xiina dakhalnaa markaan u galnay, calaa caaisha wa ummi salama xa yacnaa xawil isanad. Qaala xadaثanaa abu اlyamaan alxakam bnu naafic qaala akhbaranaa shucayb can الzuhri qaala akhbaranii abu bakr ibn cabd الraxmaan ibn اlxaris ibn hishaam ana abaahu cabd الraxmaan ayaa akhbara, u sheegay marwaan, marwaan ibn اlxakam, ana caaisha wa umma salama akhbarataahu inay u sheegeen ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam kaana yudriku, inuu soo gaari jiray alfajr waagu, wahuwa junuban isagoo junuba, min ahlihi janaabadaasoo xagga xaaskiisa ka ahaatay, bimacnaa sababteedu jimaacay tahay. uma dabeetana yaqtasilu, waa meedhan jirayo, wa yasuumu waa soomi jiray. Markaa caaisha iyo ummu salama marka horeba marwaan baa u diray, waxaa u yimi marwaan cabdiraxmaan ibn alxaris ibn hishaam oo u sheegay inuu la kulmay abu hureyre, abu hureyre oo leh qofka waagu u baryo isagoo janaabo qaba oo aan maydhan, soomkiisu ansixi maayo maalintaa. Kadib marwaan wuxuu u diray cabdiraxmaan ibn alxaris ibn hishaam caaisha, uri bal masaladaa soo weydii. Kadib jawaabtii way kula soo noqdeen, markaa jawaabtii ay kula soo noqdeen ayaa riwaayadani ay tilmaamaysa, laakiin qisadaasaa ka horreysay. Wa qaala marwaan, wuxuu yihi licabdiraxmaan ibn alxaris, wuxuu ku yihi markuu jawaabtaa u keenay ay caaisha iyo ummu salama ku jawaabeen, uqsimu billaahi, ilaahay baan ku dhaartay, la tufzicanna bihaa, waxaad kaga nixin doontaa jawaabta abaa hureyre. Waradoo haddaba abu hureyre u tago kaga nixi buu yidhi abu hureyre. Wa marwaanu marwaana yowmaidin, maalinta cala almadiina, ay kaana amiiran cala almadiina, magaalada madiina ayuu amiir ka ah. Fa qaala abuu bakrin, wuxuu yidhi fa kariha dalika cabdiraxmaan, cabdiraxmaan arrintaa waa karahiyeystay inuu abu hureyre uu tago oo waxa weeyaan uu kaga nixiyo, oo wuxuu yidhi innahu la jaari, war abu hureyre jaar baa unahay, inii la akrahu an astaqbilahu bimaa yakrah, inaan waxa weeyaan la hor istaago hadal uu dhibsanayana waa nacayaa buu yidhi. Markaasuu ku sii adkay, wuhi aczimu calayka latalqayannahu, waan kugu adkaynayaaye waad la kulmi doonta. Wuhi innahu la sadiiqi walaa uxibu an aruda calayhi qowla, war waa saaxiibka abu hureyre, مركا دوني ما يهدى الكيسانين كرة ديو المهم أمر بوسيي مروان لي أبو هريرة ثم دواتنا قدر لنا وحان لو قدر أن نجتمع إنا نككل أنه بذي الحليفة عن نبي أبو هريرة وكانت وحا أسقنا لي أبي هريرة هنالك هلك وحا أسقنا الأرض الظل وأنا حجينا مع عمريسان هلك أسقنا نيمانا وحرامنا إنه أبو هريرة هلك أدول كلها إنه مركا كراديين هلكاس وقلت تقيم بان روايتك غير كل عديين فقال عبد الرحمن وحكوري لي أبي هريرة إني أنك ذاكر لك وحن كو شيقة يا أمر نهر ولولا مروان هدانو تري لأين مروان أقسم علي فيه يعني أنيقى يقول دارتي أما كو دارتي في هذا الأمر أرن كان لحديثة لم أذكره لك كو مشيقة أنا أبو مروان با إلهي كو دارتي oo yiri waad Abu Hurayra fariinta u geeriso hadaan taasiir ilaayn kuwan sheegay ka cudurdaarkii uu sii qadimay wuxuu ku kalifay inuu hadalka Abu Hurayra aanu jecelayn uu ku yiraahdo fadakara wuxuu sheegay Abdurrahman qawla Aisha wa Ummu Salama ayuu sheegay Abu Hurayra qawlka Aisha Ummu Salama ah anna Rasuulullaahi kaana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli فقال وحيري أبو هريرة كذلك صدى عن مركي ورئيدي الشيغي ما ها صدى الشيغين عائشي أم السلام الضمير كون نقن ما إلى قول عائشة أم السلام هو قول كعكس يكوى كذلك صدى عن مركي ورئيدي الشيغي أي حدثني الفضل بن عباس أي أنا فضل بن عباس إيه الشيغي وهنا أعلم يقى أيان كل فضل بن عباس أرنتن وقع علمي بضان ايغوا زوجات النبي عليه الصلاه والسلام وقال همام وحير وابن عبد الله بن عمر عن ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالفطر وبمعنى وحي شيغين فضل بن عباس انه رسولك امر كبخين جري قفك اسغو جنبا وا بريستا ان وافره قال البخاري والاول واسنده كهوره واين ان رسولك اوتيرين ابو هريره اوتيريي فضل ابن عباس ايها حق السندهان على حوق بضان المهم حديث كابو هريرة وكوري فضل ابن عباس ايها حديث عائشة وام السلامة ايها مسألة نسكو خلافي وعائشة وام السلامة وحي الشيقين الرسول عليه الصلاة والسلام واجو بري كري سقو جنوبه جنابة سوري بجماع سبت ضايت وكان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام كان يدركه الفجر في رمضان جنوبا من غير حلم نعم مر كلامه أورن كلا احتلام بهيد وأي وحي عديين إنان احتلام عن هاين وحنا علمي قاركو تأود للشدن إلى جواز الاحتلام عليه إن صورة قال هيد الرسول كاحتلام وقدعه هذيك لدى استثناء فائدة مويشين بده كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام صورة بست احتلام كاي صورت تري احتلام ما هين جنابدس العلم يقاركو نوحد عدين مايا رسولك عليه الصلاة والسلام معصوم بوها شهيدان كإلهي بكيلة لي احتلام كنا دي شهيدان بكيمة مركا يكو قيديت لغير احتلامنا وحيوغتش دا تأكيدو وحيسي أدقو شيغيسا نعم إني أرنتني وحوياني أهيد مد جماعة جماعة كتمي waxay ku xeel dheeraanaysaa radinta ay radinaysaa cidda tiri qofka sida ay yeela waagu u bariyay isagoo jinuuda ana soomkiisu waa buriye oo bimaana qofka ixtiraamana waa ka sii daran yahay weeyaan macno وكي جنابدي سواي جماع كدلاته دانو سوم كي سبوراين ادي واغو وبريه سوغون ميدر كي احترام اي كدلاتين وامن باب الاولاوي لابد المركة حديث أهل العلم يقار كود وحا إمارين سلكوا مسلك الترجيح ويكال رجحين وحا إلهدين وحا رجحان حديث كعائشة يا أم السلامة صابت المركة ورجحين وحا يتهاي أولا حق السند ثانيا من ربات كان عن عائشة أم السلمة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يقع أيان عيد والبرسول كوقع قوم بضان قرآن مركا لا يقع رنت لقى هذا الآية ولهذا با عائشة يا أبو هريرة كتري لا تحدث بهذا عن رسول الله رسولك عليه الصلاة والسلام رنت أسيها كالشيقين وكورين نعم أهل العلم يغاركو أن الصلاك ومسلك الجمع وحيسكو دينين لبدا حديث أي جمعيان وحديث كان أبو هريرة وحيد عدين وعلى وجه الاستحباب ومكروه قفك إن صومك وسوق علي سوق وريد جنوبه لكن صومك أرين تاسبورين بيسو وحديث كان عائشية ومسلمة يا أدري لصوم كنا نبورهين لكن جمعين تنوع عاصي صورة قلمها لأنه أبو هريرة وحو تسريح كري إن أنو صوم كي سوء أنصحهين فقد أفطر إيو لم يصوم إيو أي الروايات ككتمين العلم غار كدو حدادين حديث أبي هريرة ومنسوخ وحا نسخيه مركا حديث كعائشية أم السلمة العلم يغار كود وحي رادين هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أرنتني رسولك أيه وقاره إنه وابر يستيسوه جنوبه كدبنا وصومه لكن خصائصته ما سبناته إلا بالدليل وحانا صار راي الدلاء عدوة سنيسة إنانا أرنت الرسول كان يكون قارهين ومن حبان وحيو ترجم يستفي صحيحه ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا به إنان الرسول كان يكون قارهين وحانا كان حديث كمسلم يمام النسائي وريان بن خزيمي الحديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة أي صلاة الصبح وأنا جنب أفأصوم والسؤال عاد صلاة الصبح ويسوق أدان وجنب ميان صوم مالنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم أني قلت صلاة يسوق أدان وجنب مركزان صوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر رسولك لو نلمد متهيد هذه الذنب يقول يكيد موال غودا فقال والله إن لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي أنا وحن رجيني إن نغضوك إذ انكوا لك عبسي بدن إذ انكوا قوم بدن وحايتاين ليسك إلاليه ومعنى الدنبي يوري الدنبي يقدم بي الله دافر صاب نقن ما يئنا صمعيه وحي الله سبحانه وتعالى أنه راليك هاين وأنه وقلين مركا حديث كاسوح عدين يا نعم حديث كاسوح السعد الشيقاء رنتني الرسولك عليه الصلاة والسلام أنا كقارين الرسولك وابدي ديبا صحابي قامر كاتل مامي إنا رنتني رسولك وقارت هاين المهم سن راجح هو أما باب النسخ هل يراه ده أما الترجيح هل يراه ده وصدع عائشية أم السلمة رسولك عليه الصلاة والسلام يكوريين أولا دي عائشة إيو أم سلمة حديثك ودورية والله لنع كلنا وزوجتا نبي عليه الصلاة والسلام هما أعلم بذلك من الرجال والله بدي الدمر هاي الرسول يقان الرقى رنتا وقا حقا قالسا وكذلك أرنت يريين قرآن كظاهر كيسنا ووافق صنف وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهبينك أردن هبينك رمضان أردن إنك رفث كلوبني عن جماعة أي آياد التلمامسة مركا وحاي مركا آياد التلمامسة إباحة الوطي في ليلة الصوم مركا حتى هبينك إنت يرى أردن بيسة إواج أحكته إنه ده جماعة سمين كرو إنك هبينك إنت يرى أردن بيسة إواج أحكته جماعة سمينة لا شك أنه يصبح جنبا حشكل أنا دين واجب أبرياء يسقى وحويا جنبا وهدي أنا بنانين إنه واجب أبرياء يسقى جنبا وحال أوران لها أنا إن واجب هرتي سيتو كي أرنتا ومعنى أرنتا راشين كي شراب كي لا مدمع هي waago hortiisi may dhoode si joojiya loodan la laakiin marka habeenkii oo dhan loo fasaxay waxa taa ka laazimaysa ama ka dhalanaysa inay u banaan tahay inuu waago u bariyo isagoo jinuba macquul kana arintan waa waafaqsan tahay wal ghuslu shay wajaba bil inzal walaysa fi fi'li shay yuharrimu ala saim ana ghusliga waxa la ilaada de inzalka ayuu ka dhasha أما جماعة لكن كما ترى غسلك وحارانك أغفك صائمك نعم ولهذا حد ما لنتي الرياض يجب عليه الغسل صوم كيسي لحوي ولمايو وكذلك هذه أرنتها سيكون عدو في الليل ومن باب الأولى إنه مالنتي أقصدي الجماع أيوم بالك حارنتي مي قفك صائمك وحان شبها قفك محرمك إحرام كورتي إنه أدوك إسمريو وأدوك قاسي وكسي باقي هذا وأنه أقولي سي كتاب الحج إن شاء الله ينقار كدون لكن لو ما أقرا إنه أدوك عصب وإسمريو نعم حديث كما حكوا ترى مسائل مسائل شرح كم إذا إني بنانت دخول العلماء على الأمراء مذاكرتهم إياهم بالعلم إني علماء وقلان أمراء دام حكامت سايش علم جناي كلا هذلان لكن وارين لقف عن يهاي إن أبواب السلاطين مركلة تاجنا هذا الله قلنا قنقله وهي هنا يقف كالدين تيسا يكفتنا يسا يؤبضانتها ومداهنا وقصنا يا حاكم كاس نعم ما دام السلطية هي بؤولية بركا واحد لو تيكر للنصيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيلو أقول نستحي وناك الله فرح ما أنت الله قرر واحد كلا مركا لقى فهم يا حديث كالاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلى إن نقل قال إسكهب صلاة أمرك لدى أبو هريرة الصدى على عائشة ومسلمة والتقبول وبالكسه بصدى إيه مسألة عدة ليس لي وقوع علم البضان تهين لورا نغضه وفي الترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكس إن دمرك وحي أورين أيان أيقو سجارة حقوقها لبجهين لقوها الرئيسية وحرقوا أي ورين أيان لكن دمركوا أي حقوقها لسيين فيها الاتساء بالنبي إن رسولك لقد ضيانيا فعاشي سلقى قادنيا ما لم يقل دليل الخصوصية انت قال لي دليل تلمامي أرنت أسير رسولك وقارتها وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه كلا قفل من البداية حدي علمي جوه هي علمي خلاف صنع وكم مقلوه ka fadliga badan yacnaa inuu iska hubsado oo masalada uu baaro. Nacam, oo iminka marwaan cilmigii uu haye ku saabsanaa inay u bannaan tahay qofkii inuu waagu u baryo isagoo junubadeeda tana maalintaa uu soomo. Cilmi khilaafsan baa Abu Hurayra looga sheegay, kadibna waa kan baadhitaanka galay ee ragga diray caayishiya Ummu Salaama u diray. وفي أن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة. مرك الله إسخلافه حجة هي الدليل كوا كتاب كإلهي السنة رسولك. ولهذا مرك مسألة أبو هريرة وحجي الله شاقي عائشة يا أم السلامة بقى وحي كنت جوابين حديث سنة أي حجي سنة رسولك سيدا والسمين كريم. وفيه كذلك الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فيه كالرجل. عائشة سوي الدية بولي إن خبرك قفك قولها ثقادي حجة يبقى لك قادنا قبل دي أن يكون إسكوميد كيين شهادة أكوك للدوان هذا لكن حق أخبار طوى إسكوميد الرواية. وفيه فضيلة لأبي هريرة الاعتراف بالحق ورجوع إليه. أبو هريرة ماذا بكاوا كان نغضي وحانو نغضي قول عائشة oo noqoshadiisa markaa maxaa sabab u ahaa. Waxaa dhici karta in ilaa markii horeba isagoo rasuulka toos ugama maqale Fadl ibn Cabbaas buu ka warinayay in riwaayadda caayishiya Ummu Salaama ay la xoog badnaatay. Nacam, sanadan iyo xagga macnaha lafteeda de riwaayaad kale ay muxtamil yihiin in amarka istixbaab lagu xambaaro iyo in soomka aan faralka. Nacam, amabase inuu ictiqaaday in la naskhiyey xadiidkan Fadl rasuulka uga sheegay xadiid caayisha Ummu Salaama uu naskhiyey, laakiin Abu Hurayra inuu ka noqday way suganta. Saciid ibn Musayib wuxuu yidhi anna Abu Hurayra rajaca can futiyaahu fi man asbaxa junuban فلا صوم له فطول فتوان كري قفك يسقو جنوب وابر يستيران الصوم لهين وكان غضي ابن أبي الشيبة وري صحابة بضان عمر كسيدة عائشة هي أم السلامة وافق دين واجرا سيدة زيد بن ثابت هي ابن عباس هي ابن عمر هي ابن مسعود مركي اللي ويدي وحيري سؤال جنوب وكومة بريو انت عدم يرتد من متكتي تيد سيدة صلاة دوي حلال كوغو تاي أيو الصوم كنا حلال كوغو نغونا يا أولي. نعم، نوح كل حديث كان لقى هذا يا فضيلة لأبي هريرة الاعتراف بالحق ورجوع إليه سان شيء. وفيه كذلك فضيلة لمروان سوق عمر كأميرة أيها دنا مسائش علمي قد سدى وبحثين أيه السقه بناي وإيه الكذا ولم قناي. وفي الأدب مع العلماء إن علماء لقى أدب سدو وسيدا والسمية عبد الرحمن بن الحارث يقول أبو هريرة وحويانا أنت كالورتي كريماي المين صومك يا حيدك يا نفاسك الرمان اسكميد بيكيه نحن كذا جنابة يا حيدك يا نفاسك ودواج وبريق قفك يضا ميرشا يكوها تبتي لكن ولي آنو ميرا وصومي كرا. نعم، salaadiisa ayaan u meedhanaya ka gabadhii adu xeydu ka goow waagu intaan u bariin koor ama nifaasko iyadoo meedha waagu u bari waa soo bi karta maalin jinubkaasay la xukumtay. Baabul mubaasharati, mubaasharadi buu baabi li saaimi qofka sooman u sugnaatay. Anaa qofka soomin mubaashara ma samayn karaa. Mubaasharada maxaa looga jeedaa halkan? Mubaasharada laba macnaa loo isticmaalay: التقاء البشرتين اللي بدت كلا كل ما أنا استعبتان، والمباشرة صغرى وينتاز عكر الله استعمال الجماع، والمباشرة الكبرى يا هل كان مباشرة أبا بيست بخاري وقمت شيدا جماع وقمت شيدا وحا وقت شيدا التقاء البشرتين اللي بدت كلا استعبتان ana ninka iyo gabadha jirkooda inay istaabtaan isagoo sooman ama labadooduba ay soomayeen. وقالت وحيت لعائشة رضي الله عنها يحرم عليه وحا حارانك أن فرجها markii la weydiiyey maa yaxrumu calaya min imraati buu yidhi abu mura maxaa xaaraaniga anaa xagga gabadhayda waana saa'im qaalat farduha anaa mubaasharada kaleoo dhan waad samayn karta marna waxay tidhi masruuq markuu weydiiyey maa yaxilu lirajuli min imraatihi saa'iman qaalat kullu shay ila aljimaac anaa wax waliba xalaal buu uga yahay dee marka hore xalaal uga ahaa ilaa jimaaca mooyaane kaasuna iska ilaaliya markuu soomay laakiin caaisha radi allahu canha waxaa soo aroortay mararka qaarkoodna inuu diiday mararka qaarkoodna way qaydayo waxa ay ku qayday canaa qofka sa xadiidkan dambaba aynu ku arki doono qofka isagu naftiisa hanan kara mubaasharada aan hore aan usii dhaafahayn isagu inaan hore usii dhaafahayn culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen markay leedahay rasuulku wakaana amlakakum liarabihi aw liirbihi labadaba waa la akhriya waana kala macno saynu arki doonno waxay u jeedaa arrintaasi rasuulka idinku la mid ma tiidinoo arrintaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku gaartay laakiin taasi waa khata inay arrintaasi rasuula ku gaartaa inay aaminsanayd caaisha in loo tiiriyo bal caam bay arrintaasi ay u aaminsanayd caaisha laakiin qofka aan arrintaa hore inuu usii dhaafo aan looga baqahay bay u fatwo jirtay waxaana tusinaya atharka uu weriyey muwata malik fi lmuwata biisnaadi saxiix caaisha bintu talx ayaa waxay tilmaantay annaha kaanat cinda caaisha inay caaisha la joogtay fadakala calayha zawjuha wahuwa cabdullahi bni cabdiraxmaan bni abibakr asidiiq waxaa usoo galay ninkeedii faqaalat lahu caaisha maa yamnacuka an tadnu min ahlika fatulaacibuha watuqabiluha markaa caaishana radi allahu canha inankan eddi ayay u tahay waxay ku tiri war maxaa kaa hortaagan inaad xaaskaaga aad u dhowaato aad la ciyaarto aad dhunkato qaala uqabiluha waana saa'im maana sooman baan dhunkadaa buu qaalat nacam waxay tidhi haa marka taasi waxay tusinaysaa inay arrintan rasuula ku gaartay caaisha inaanay aaminsanayn qaala xadatanaa sulaymaan ibnu xardin qaala can shucba can ilxakam xakam ibnu cutayba can ibraahim ibnu yaziid annakhaci can ilaswad ibnu yaziid annakhaci can caaisha radia allahu canha qaalat kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxaa yuqabilu mid dhunkada canaa xaaskiisa wa yubaashiru jirkiisana jirkeeda taabsiiya wahuwa saa'imun isagoo sooman wa kaana wuxuu ahaa amlakakum ka idinku hanasho badan liarabihi ay lixaajatihi canaa xaajadiisa iyo baahidiisa wa baahidiisu may kalifahayn in wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xaaraantimeeye uu sameeyo marka weliba soomkaasi soom faral oo soom ramadaana inuu ahaa ayaa riwaayaadka qaarkood ay caddeeyeen kaana yuqabilu fii shahri soom iyo yuqabilu fii ramadaan wahuwa saa'im hadii fii saxiixi muslim wa kaana amlakakum liarabihi haddii la dhaahdo waa lixaajatihi yacnaa baahidiisa kugu hanasho badan buu ah liirbihi haddii la yidhaahna yacnaa lidakarihi weeye laakiin wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar walawalu ashhar oo liarabihi in la yidhaha xaajati wa ilaa tarjiixi ashaar albukhaariyu bimaa awradahu min atafsiir tafsiirka kelmadaa uu fasiray ee meelihii qur-aanka ay kaga jirtay waxa weeyaan uu soo qaatay bukhaari wuxuu ku ishaarayaa inuu markaas sidaa rajaxay liarabihi loo akhriyo liirbiha loo dhan waxaa kale uu leeyahay saaxibu lmirqaat mishkaadka ku sharaxa wa amaa dikru dakari fa gayru mulaa'im lilunfa laa siyama fii xuduuri rijaal waxaa kaloo rajaxaya liarabihi in la dhaha lixaajati inay gabadhi xubinta ragga sheegto iyadoo weliba ragga dhex joogta ana waa mid aan munaasib ahayn. Waxa ay sheegtay tiraahdo liirdii ay lidakari ana munaasib maaha ayuu leeyahay, ilaa mar xaajaday keenta mooyaane markaa liaaraabihii ay lixaajati wey. Waqaala qaala bnu cabaasin ma'aaribu ay xaajatun, oo jamac buu mufrad ku fasiray ma'aarib, markaa waa xaajaat bay noqonaysaa ama xawaa'id. Qaala taawuus uli lirba alaxmaqu weeye waa ka doqonka dhaandhaanka sacsaca ilaa xaajata lahu fi nisaa, ee dumarka aan damba aan ka gelin, ana kaa ragga aanay dumarku iska xijaabayn baa lagu daray. Nacam, culimada qaarna waxay dhahaan waa alcilmiin, oo waa kaa aan dumarkaba shahwadi aanay u qaban. Alminka waxa weeyaan cadamu lxaaja laa xaajata lahu fi nisaa, halkaasu bukhaari uga jeeda. Waqaala jaabir ibnu zaydin in nadara, hadduu eego gabadh fa amna imanii ka timaado yutimu sawmu, macnaa soomkiisu buri maayo, ee waa dhammaystirayaa soomkiisa. Almuhim, xadiidkan iyo aathaar kaleba waxaay tusinaysaa inay bannaan tahay almubaashara wakadalika alqubla lisaa'im fi nahaari ramadaan, qofka soomana inay u bannaan tahay, waana sida ay ku tageen yani jamaahiir ulculamaa. Waxaase shardiya sidaa caaishaba ay sheegtay, arrintani calaa itlaaqi ah uma bannaana. Waxaa shardiya an yakuuna maalika linafsi, yani liman yakuunu maalika linafsi bay u bannaantay, walaakinahu kaana amlakakum liarabihi, waxaa laga qaadanaya ilaa ana libaaxata liman yakuunu maalika linafsi duuna man laa ya'manu min alwuquuci fima yaxrumu calayh, qofka naftiisa hanan kara laakiin qofka aan arrinta ilaahay ka xaaraantimeeyey inuu ku dhaco aan aamin ka ahayn isaga uma banaana. Naam, walihaada baa wuxuu leeyahy aswal caaisha, waxaan ku dhaha yubaashiru saa'im, qaalat la, qultu alaysa kaana rasuulu llaahi yubaashiruhu saa'im, qaalat inahu kaana amlakakum liarabihi. Nacam, khusuusiyadeeda laga qaadan maayo, laakiin wasfigay uga socotaa cidda wasfiga ama sifadaa leh ee naftiisa xumaanta iyo xaaraanta ka celin kara ayuunba arrintani ay u bannaan tahay. Walihaada baa culimada qaarkood ay kala qaadeen odayga iyo ninka dhalinyarta ah. Xadiid marfuucin waa ku soo aroortay xadiidka abi hureyra uu ka mid yahy ana nabiy calayhi salaatu wasalaam faraqa bayna sheikh washaab, laakiin taasi daabid ma aha, waxaa dhici karta inuu oday ka xoog badnaado nin dhalinyaraa marka masaladaa laga hadlaayo. Nacam, alcibratu waxa weeyaa waa biquwati shahwa wa dayaanati alfaacil, waa xoog badnaanta shahwada iyo xagga diinta iyo iimaanka qofkan inta uu leeg yahay. Walihaada baa rasuulku calayhi afdal salaatu wataslim, dee qof dhalinyaro ah oo arrintaasi weydiiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ogolaaday, oo camr ibn abi salama anaa inan dhalinyaraa buu ahaa, waa rabiibu nabiy calayhi salaatu wasalaam, wuxuu rasuula ku yidhi ayuqabilu saa'im, faqaala sal haadihi musalama, ayuu tilmaamay tan weydii buu yihi, fa akhbaratu ana rasuula allah yasmacu dalik, kaasa waxay sheegtay rasuulku inuu sidaa yeelo. Faqaala ya rasuul allahi qad gafara laka allahu maa taqadama min dambika wamaa taakhar, faqaala ama wallahi inii la atqaakum lilahi waakhshaakum lahu. Markaa cumar siduu leeyahy xaafidku, fadala dalika cala ana ashaaba waashaykha sawaa liana cumara xiinaidin kaana shaaban walacalahu kaana awala maa balag, markuu su-aasha rasuulka weydiiyey nin dhalinyaraa buu ahaa, mana odhan rasuulka aduu dhalinyaraatay ha samayn, waxaana laga yahaa markii horeys u qaan gaadhay bay dhexe, fii dalaala calaa annahu laysa min alkhasaa'is, kaloo xadiidkaas uu tusinaya inaan arrintaasi rasuulka aanay mubaasharada iyo qublada saa'imku inaan rasuula ku gaarahay. Nacam, وكذلك عائشة رضي الله عنها رسول كوحا ودنتي يدستي تونشرة، ومع ذلك كان يقبل كان يقبلها. مركا يتري إني صائمة، رسول كوحر وأنا صائم، وأن صومنا مركا يترين وحر أنبا وأن صومنا. مركا العبرة بقوة شهوة الإنسان وديانته دل يرى نمضى إيو وذي نمضى عبرة مره. وحانا حديث كاسي لوغو شاقي، لأن الغالب وحيتهاي إن قفك شابك وياه أقوى شهوة، يعني من الشيخ الكبير في السن هذا يسويين تح. علمية قال كود دامركا كراهية استي القبلة والمباشرة للصائم، وأنا السيد لك السوري عبد الله بن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة إنه كره كري. نعم علمية مركا إنه مكروه، بل قال كود التحريف قارسيين أهدي حجيستين فالآن باشروهن، وإني كوا معنا مركي ده قبل كوا دعي مركا مباشرة اللي يباد مركا يحيم. فمنع من المباشرة في هذه الآية النهارة ما لنتي مباشرة والدين، لكن لا شك رسول كون يفسير أي هذا الكيلاه السنة تبين القرآن وتفسير وتوضح. مرة دي رسولك مباشرة دي السمين كري أو السمين وحيد غرس مباشرة لغوش يجي آيادة يتر رسولك السمين كالدوين وطايادة لغوش يجي آيتاي بمعنى الجماع ترسولك السمين كرينا آيتاي ما دونه ومن التقاء البشرتين والقبلة ونحوها. نعم مركا سيدا صحيحة وإن أعرمتها سيئة جائزة، لكن سيدا أحوات كاهي وإنه يعني غفك ويسك إلالي قارها غفك النفتي سوحا ويان وقبا قايا إنه صوم كيسا كبري وحي الله سبحانه وتعالى وكحارة انتمي وحكلا العلم والسويديان هدو صمية مباشرة دي أما هو دنكضو أما هو إيغو وفأنزل أو أمدى إنزال ودعو بيا يمادان عنا صوم كما بوريا وقال لما كوها تشبيه علمية بدن كود عمد جماهير تساس أيه كتاقين إن صوم كبوريا وقال لما كوها تشبيه وحانا وقياس قاتين غار كود جماعة وحانا جماعة وحاوهين كتشرا ديوال إنزال وكا إنزال كهدو قدعو بالمباشرة أو بالنظر أو بالقبلة. أنا وحي لو قد سعودي بدي جماعة وحاصلي. نعم لكن جماعة الله ما قياس قادة انكرا وهي الصوم كبريتان كيسا ايو كذلك كفارة ده وحا لو قد حري بالجماعة سواء انزل او لم ينزل.